الدرس السادس والستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود الكلام على قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كل ما سبق من ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله كله تفسير لقوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، والمراد بهم المنافقون. وكل ما ذكره فهو من سوء الظن بالله، يظنون بالله ظن السوء ظن الجاهلية. يظنون بالله ظن السوء، هذه واحدة. ثانية أنه ظن الجاهلية، لأن الجاهلية هم الذين يظنون بالله ظن السوء. نعم. ثم أخبر عن الكلام الصادر عن ظنهم، وهو قولهم: هل لنا من الأمر من شيء. نعم، يظنون في قلوبهم وما تكلموا بألسنتهم وصرحوا، لأن فسروا المصيبة التي نزلت للمسلمين وتناولت ناسا من المنافقين، فسروها لأن السبب هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيهم، لم يأخذ بمشورتهم ورأيهم، وأنه لو أخذ بمشورتهم ورأيهم لما أصابهم هذا الذي أصابهم. هل لنا من الأمر من شيء؟ اللي أصابنا هو لأنه ليس لنا، الرسول لم يشركنا في الرأي، وليس عندهم أن هذا بقضاء الله وقدره، لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر. ولهذا رد الله عليهم بقوله: قل إن الأمر كله لله، الأمر لله، فما أصابكم هو بأمر الله، لا لأن الرسول لم يأخذ برأيكم، إنما هو هذا بأمر الله وقضائه وقدره. فقولهم هل لنا من الأمر شيء ليس معناه التسليم للقضاء والقدر، وإنما معناه اللوم، إنما معناه اللوم للرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن الأمر كله لله. ثم بينوا ما كانوا يخفونه، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أن سبب القتل الذي أصابهم ما هو بالقضاء والقدر، وإنما لأن الرسول لم يأخذ برأيهم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. رد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا كتب القتل على أحد ولو كان في أقصى بيته وبين حرسه وقوته، فإنه سيخرج إلى المكان الذي يقتل فيه، يقوده القضاء والقدر إلى المكان الذي كتب الله أنه يقتل فيه. فلا ينفعكم رأيكم ولا ينفعكم قوتكم، ما ينفعكم ولا يمنع القضاء والقدر. نعم. وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. فليس مقصودهم بهذا إثبات القدر، ولو كان كذلك لم يذموا. هل لنا من الأمر شيء ليس معناه التسليم للقضاء والقدر، وإنما معناه اللوم للرسول صلى الله عليه وسلم والكفر بالقضاء والقدر. ليس عندهم قضاء وقدر، هذا راجع إلى أفعال العباد. نعم. فليس مقصودهم بهذا إثبات القدر، ولو كان ذلك لم يذموا، ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. لو كان مرادهم أن هذا ليس من أحد غير الله تسليم للقضاء والقدر لما لامهم الله على ذلك، وإنما هذا لأنهم أرجعوا الأمر إليهم ولم يسندوه إلى القضاء والقدر. نعم. ولهذا قال غير واحد إن ظنهم هذا التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لما أصابهم القتل. هذا تفسير الآية. قال ولهذا قال غير واحد إن ظنهم يعني من المفسرين. نعم. إن ظنهم هذا التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لما أصابهم القتل. نعم. إنما قولهم هذا تكذيب للقدر وإرجاع للأمر إليهم هم، وأن النجاة من القتل إنما هي بالرجوع إليهم وإلى مشورتهم. نعم. فأكذبهم الله بقوله إن الأمر كله لله. ما هو لكم الأمر؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. قال الله جل وعلا لو كان لنا من الأمر، قل إن الأمر كله لله ليس لأمركم، حتى لو كان لكم من الأمر شيء ما ينجيكم هذا من القضاء والقدر. نعم. فأكذبهم بقوله إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه. لا يصيب هؤلاء وغيرهم إلا ما سبق به قضاء الله جل وعلا، فما قضاه الله وقدره فلا بد أن يقع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فالمسلم يسلم الأمر لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يقولون حنا اللي سببنا هذا، حنا فلان اللي سبب لنا هذا، ما يقولون هذا، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فلو كتب القتل على من كان في بيته لخرج إلى مضجعه ولا بد. نعم. لو كتب القتل على شخص فإنه مهما أبعد تحرز لن ينجيه ذلك من نفوذ القضاء والقدر، بل لا بد أن يسوقه القضاء والقدر إلى حتفه ومكان قتله. نعم. فلو كتب القتل على من كان في بيته لخرج إلى مضجعه ولا بد، وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية. هذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة، وهم المعتزلة الذين يقولون إنه لا قدر، وإنما الإنسان يخلق فعل نفسه، وهو الذي يوجد الأشياء بفعله ليس لله فيها قضاء ولا قدر، هذا قول القدرية المعتزلة النفاة، قدرية النفاة، هو من جنس قول المنافقين. نعم. ثم أخبر تعالى عن حكمة أخرى وهي ابتلاء ما في صدورهم. نعم. وليمحص الله ما في قلوبكم وليمحص الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص. أمران: الابتلاء الاختبار والتمحيص، تمحيص المؤمنين من ذنوبهم. المؤمنون أصابهم القرح، قتل منهم أكثر، هل لأجل أن المؤمنين ليس لهم قدر عند الله ولا قيمة؟ لا، ولكن الله أراد بهذا أن يتخذ منهم شهداء، وأراد بهذا أن يمحص من بقي من المؤمنين من ذنوبه ويطهره منها. نعم. ثم أخبر تعالى عن حكمة أخرى وهي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. نعم، يعني المؤمنون ظهر إيمانهم تسليمهم لله عز وجل، المنافقون ظهر نفاقهم، هذا من الحكمة. لا يتميز المؤمن من المنافق إلا بمثل هذه المصائب. نعم. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا، والمنافق من في قلبه مرض يظهر على جوارحه، يظهر نفاقه على لسانه وعلى جوارحه وتصرفاته، فهذا من حكمة الله أنه يظهر إيمان المؤمنين ويظهر نفاق المنافقين عند المصائب والنوازل. نعم. ثم ذكر سبحانه حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين. نعم، تطهير. نعم. وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تنقيتها. نعم. فإن القلوب يخالطها من غلبة الطبع وميل النفس وحكم العادة. نعم. وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة على ما يضاد ما فيها من الإيمان. نعم، فالله يريد أن يخلص إيمان المؤمنين من الوساوس والشكوك والترددات وغير ذلك، وساوس الشيطان، يريد الله أن يطهر قلوب المؤمنين من ذلك، هذا من الحكمة. نعم. فإن القلوب يخالطها من غلبة الطبع وميل النفس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما فيها من الإيمان، فلو تركت في عافية دائما لم تتخلص من هذا. المحص ما في قلوبكم. نعم. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة تعادل النعمة بالنصرة. نعم، الله نصرهم في بدر، أنعم عليهم، ثم كسرهم في أحد، كسرهم في أحد من أجل أن لا يظنوا أن النصر دائما لهم، وإنما الدنيا مداولات والحرب سجال، وذلك لأجل أن لا يغتر المسلمون بقوتهم وأفعالهم، بل يؤمنون بالقضاء والقدر. نعم. ثم أخبر تعالى عمن تولى من المؤمنين أنه بسبب ذنوبهم استزلهم الشيطان. نعم. إن الذين تولوا منكم يوم الجمعان، يوم التقى الجمعان، طائفة من المؤمنين فروا لما التقى جمع المسلمين مع جمع الكافرين، بسبب أن الشيطان استزلهم بذلك، ثم إن الله طمأنهم ولقد عفى عنهم، فالله عفى عن المؤمنين الذين حصل منهم ما حصل. نعم. ثم أخبر تعالى عمن تولى من المؤمنين أنه بسبب ذنوبهم استزلهم الشيطان. من الذين تولوا منكم، شوف منكم يعني من المؤمنين، يوم التقى الجمعان السبب ما هو؟ الشيطان. إنما استزلهم الشيطان، ليش استزلهم الشيطان؟ لبعض ما كسبوا، عقوبة. المؤمن تأتيه عقوبة على بعض تصرفاته، وذلك من مصلحته، وذلك من مصلحته لبعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم، بشرهم سبحانه بالعفو لأنهم مؤمنون. والمؤمن وإن حصلت منه زلة فإن الله يغفرها له بسبب إيمانه. نعم. أنه بسبب ذنوبهم استزلهم الشيطان، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه. الأعمال الصالحة جند للعبد ينتصر بها، والسيئات، سيئات المؤمن جند عليه يعاقب بها، فهي جند له وجند عليه. إن كانت صالحة فهي جند له، إن كانت سيئة فهي جند عليه. نعم. فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ففرار الإنسان من عدو يطيقه إنما هو بجند من عمله. نعم، فرار الإنسان من عدو يطيقه يعني يطيق قتاله، يطيق قتاله، هذا تولي يمزح لا يجوز. أما إذا كان الإنسان لا يطيق قتال العدو فله أن ينحاز وأن يفر. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم. نعم. لأن بإيمانهم. نعم. ثم فلا يأتي من يقول، فلا يأتي من يقول إن الصحابة بعضهم فر وفلان فر، لأن الله عفى عنه، فلماذا أنت تبحث؟ والله قد عفى عنه. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن الفرار لم يكن عن شك وإنما كان لعارض. الفرار لم يكن لشك، هم مؤمنون صادقون، ولكن لعارض عرض لهم بسبب ذنوبهم، إنما استزلهم الشيطان، هذا العارض، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذا هو العارض. نعم. ثم كرر سبحانه أن هذا بأعمالهم فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أولما أصابتكم مصيبة يعني وقعة أحد، قد أصبتم مثليها في بدر من المشركين، قتلتم 70 وأسرتم 70، وأما في أحد فقتل من المسلمين 70، يعني أقل مما حصل للمشركين في بدر النصف. قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا، ما هو السبب؟ قال الله جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. لأنهم لما خالف بعضهم تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل وتركوه للمشركين، هذه معصية للرسول، لقد صدقكم الله وعده، هذا في أول المعركة، تحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، الله عاقبهم على ذلك، ما لزموا الموقف الذي أوقفهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تنازعوا. منهم من قال ما ننزل، وهو قائدهم وجماعة معه، أبوا النزول، وطائفة قالوا ننزل، انتهت المعركة، فتنازعوا. ثم نفذوا ما هموا به وهو النزول، كان هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، بها عاقبهم الله عز وجل فأدال الكفار عليهم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ثم أرجع الأمر إلى القضاء والقدر، ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هو بذنوبكم وهو بقضاء الله، قدره عليكم بسبب ذنوبكم، هو بقضاء الله وقدره، والذنوب سبب، سبب لذلك. نعم. وذكر سبحانه هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية، كما قال جل وعلا في آيات كثيرة أن ما يصيب المؤمن إنما هو بسبب ذنوبه، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وبسبب من العبد يجازيه الله به، وهو خير له أن يجازيه الله في الدنيا ويمحصه ويطهره، هذا خير له من أنه يستدرج ويمهل ثم يعاقب به يوم القيامة. قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم، كما قال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كل ما يصيب الإنسان من المكاره فإنه بسبب ذنوبه. نعم. وذكر هذا سبحانه بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، في سورة الشورى وهي مكية. نعم. وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا في سورة النساء. نعم. فالنعمة فضله والسيئة عدله. نعم. الجزاء على النعمة فضل من الله، والعقوبة على السيئة عدل من الله، عدل، لا يظلم ربك أحدا، ما يعاقبه بشيء بدون ذنب أبدا. ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيدي، كل المصائب لابد لها من سبب وهو المعصية. نعم. ثم ختم الآية سبحانه بقوله إن الله على كل شيء قدير. نعم. الله لا يعجز عن نصرتكم في أحد وفي غيرها، لا يعجز، وعلى كل شيء قدير، لكن ما أصابكم هو بسبب فعلكم، وإلا فالله قادر على أن ينصركم. نعم. ثم ختم الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما بعموم قدرته مع عدله، عموم قدرته على كل شيء، على النعم وعلى المصائب، مع عدله في العقوبة وفضله الحسنة. نعم. ففيه إثبات القدر والسبب، فأضاف السبب إلى نفوسهم وعموم القدرة إلى نفسه، أضاف القدر إلى نفسه وأضاف السبب إلى العبد. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، وهي مقدرة من الله جل وعلا، عقوبة. نعم. ففيه إثبات القدر والسبب، فأضاف السبب إلى نفوسهم وعموم القدرة إلى نفسه. نعم. فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي إبطال القدر. نعم، لأن القدرية على قسمين: قدرية جبرية يسلبون العبد الفعل والاختيار ويقولون هو مجبر لا اختيار له، وإنما يحرك كما تحرك الريشة في الهواء، وكما هو يغلون في إثبات القدر، يغلون في إثبات القدر وينفون السبب وينفون فعل العبد. المعتزلة على العكس، يغلون في إثبات فعل العبد وينفون القدر، فهم على طرفي نقيض. فالآية رد على الجميع، على القدرية الغلاة وعلى القدرية النفاة. نعم. ففيه إثبات القدر والسبب، فأضاف السبب إلى نفوسهم وعموم القدرة إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي إبطال القدر. الأول ينفي الجبر، وهو الذين يقولون إن العبد ليس له إرادة وليس له مشيئة، وإنما هو يحرك بغير اختياره، فهم غلوا في إثبات القدر وسلبوا قدرة العبد وسلبوا الأسباب، نفوها. هذا مذهب الجبرية وهو مذهب باطل. والقدرية المعتزلة على العكس، غلوا في إثبات فعل العبد وإثبات الأسباب ونفوا القدر. نعم. فهو مشاكل قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية تشبه آية التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للعبد والاختيار، وفي هذا رد على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد مشيئة العبد إلى مشيئة الله، وأنها داخلة في مشيئة الله جل وعلا، وهذا فيه رد على القدرية النفاة. نعم. وفي ذكر يقولون ما للعبد مشيئة، نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. وفي ذكر قدرته نكتة لطيفة، وهي أن الأمر بيده، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره. إن الله على كل شيء قدير، الأمر بيده وبقدرته، فلا تطلبوا من غيره إزالة ما يصيبكم، إلجأوا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عند المصائب. نعم. وكشف هذا ووضحه بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما أصابكم يوم التقى الجمعان، في أحد، جمع المشركين وجمع المسلمين، من إصابة المسلمين في هذه الغزوة، فهو بإذن الله، بقضائه وقدره، إذنه الكوني، لأن الإذن على نوعين: إذن شرعي وإذن كوني. وما أصاب المسلمين يوم أحد هذا من الإذن الكوني القدري. نعم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن القدري. نعم. ثم أخبر سبحانه عن حكمة هذا التقدير، وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان. علم عيان، علم عيان، هو يعلم سبحانه كل شيء، ما كان وما يكون في الأزل، في علمه الأزلي لا يخفى عليه شيء، ولكنه لا يعاقب على علمه، لا يعاقب على علمه أن فلان سيكفر وفلان يعصي على مجرد العلم، بل على الفعل. لا بد أن يظهر من العبد فعل استحق به العقوبة أو الثواب، ولا يثيب على علمه أن فلان يصلح ويؤمن، ولا يعاقب على علمه أن فلان يكفر ويسيء، حتى يظهر من العبد فعل، إما طاعة وإما معصية، يظهر هذا ويعاين ويبصر. نعم. فتكلم المنافقون بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم. نعم. وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه. نعم. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة ونعمة. قصة غزوة أحد فيها من العبر والعظات شيء كثير. نعم. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة ونعمة. نعم. وكم فيها من تحذير وإرشاد. نعم. درس، هذه الغزوة درس للمسلمين. نعم. ثم عزاهم سبحانه عمن قتل منهم أحسن تعزية. عز المؤمنين في من قتل منهم واستشهد منهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني حياة برزخية، ما هي حياة مثل الدنيا. هم ماتوا وقبروا وتزوجت نساؤهم وقسمت مواريثهم، فهم في الدنيا ماتوا لكن في الآخرة أحياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم عزاهم سبحانه عمن قتل منهم أحسن تعزية فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين بما آتاهم الله لما شاهدوا منزلتهم في الجنة وما أعد الله لهم فرحوا بذلك. نعم. فجمع لهم سبحانه بين الحياة الدائمة والقرب منه. حياة دائمة لا موت بعدها، أحياء عند ربهم، عند ربهم قريبين من الله. جمع لهم بين الحياة الدائمة والقرب منه سبحانه وتعالى، قرب المنزلة. نعم. فجمع لهم سبحانه بين الحياة الدائمة والقرب منه وأنهم عنده، عند ربهم، هذه تكريم، هذه عندية تكريم. نعم. وجريان الرزق المستمر عليهم يرزقون، الأحياء عند ربهم يرزقون، ترزقهم الله من الجنة، يأكلون ويشربون من الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم. وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا. الفرح فوق الرضا، يرضى الإنسان بالقضاء والقدر، لكن هم زيادة على ذلك فرحوا بما آتاهم الله، فهم جمعوا بين الأمرين، الرضا بقضاء الله وقدره والفرح بما أعطاهم الله. نعم. واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم. نعم. ألحقهم الله بسلفهم الذين ماتوا اجتمعوا بهم في الجنة، قرت أعينهم بهم. نعم. واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من كرامته. نعم. ولهذا قال يرزقون، يرزقون يعني ما قال مرزوقون، قال يرزقون يعني يتجدد لهم الرزق، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد. نعم. وذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو من أعظم، يذكر أن خرافيا من عباد القبور جادل أحد أصحاب التوحيد من العوام، عامي من الموحدين، قال له الخرافي أنتم تنتقصون الأولياء وتظنون أنهم ما ينفعون ولا يضرون، والله جل وعلا قال أحياء عند ربهم يرزقون. قال له العامي هل هم يرزقون ولا يرزقون؟ قال يرزقون. قال إذن أنا أطلب من الذي رزقهم أن يرزقني ولا أطلب منهم هم، فخصمه بذلك. نعم. وذكرهم سبحانه في هذه المحنة، مما ذكروا أن واحد من الجهمية أو المعتزلة كان عند الخليفة، فدخل أحد علماء أهل السنة فقال له: يا فلان، ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك: من أين أخذت أنني أتكلم؟ قال: أقول يا ربها أنت الآن تتكلم. فخصمه بذلك. نعم. وذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تلاشت. نعم، وقعة أحد مرت على المسلمين ولا ضرتهم ولله الحمد في المستقبل، بل زادتهم قوة ورجوع إلى الله عز وجل، وانتصروا على أعدائهم وفتحوا المشارق والمغارب وأسقطوا الدول، أسقطوا دولة كسرى وقيصر، فما ضرتهم وقعة أحد، إنما هي من مصلحتهم، أخذوا منها درسا وعفى الله عنهم وغفر لهم، فيها مصالح عظيمة للمسلمين. نعم. وذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تلاشت. نعم. وهي إرسال رسول من أنفسهم. ثم لما ذكر سبحانه هذه الوقعة وما فيها من العبر والمداولات، قال: لقد من الله، هذا أكبر نعمة، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه أعظم نعمة تسلي من كل المصائب التي تحصل على المؤمنين، نعمة بعثة الرسول هي فوق كل نعمة. نعم. فكل بلية بعد هذا الخير العظيم أمر يسير جدا. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأعلمهم سبحانه أن المصيبة من أنفسهم ليحذروا، وأنها بقدره ليوحدوا ويتكلوا. نعم. وأخبرهم بما له من الحكم لئلا يتهموه في قدره. نعم. وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. نعم. وذكرهم بما هو أعظم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم لينافسوهم ولا يحزنوا عليهم. نعم. فلله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكريم لكرم وجهه عز وجل. نعم. فصل. ولما انقضت الحرب انكفى المشركون. أقول هذه الوقعة العظيمة هي فيها خير للمسلمين، فيها درس عبر عظات، تبين عدوهم اللي يزعم أنه منهم وهو المنافق، تبين لهم خطأهم فتابوا ورجعوا إلى الله، تربوا على أنه يأخذون الحذر في المستقبل ويعدون العدة في المستقبل، فيها دروس عظيمة، ولذلك انصقلوا وكان مستقبلهم أحسن من ماضيهم، نصر الله الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. نفس هؤلاء الذين قاتلوا في أحد من المشركين وآذوا المسلمين أسلم كثير منهم وحسن إسلامه وصار من جنود الإسلام. شوف خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان من أبطال المشركين في وقعة أحد، بل يقال أنه هو السبب في أن المشركين جاءوا من خلف الجبل، لأنه هو اللي جاء وشاف الثغرة، وهو من المحنكين في الجهاد في القتال، فدل المشركين وانقضوا على المسلمين. هذا البطل العظيم من الله عليه بالإسلام فأسلم قبل الفتح وصار جنديا من جنود الإسلام الفاتحين، وكذلك أسلم من أسلم من أهل مكة وحسن إسلامهم، فزالت هذه المحنة. نعم. ولا ما بين وقعة أحد وفتح مكة إلا سنين قليلة، أحد في السنة الثالثة وفتح مكة في السنة الثامنة، ما بينه إلا مدة قليلة، وجاء النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا، ما ضرتهم هذه الكسرة في أحد، بل إنها صارت قوة لهم. نعم. فصل. ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون. يعني امتحان آخر، ما بس مقصور على الذي وقع في أحد، بل إن المشركين لما انصرفوا هددوا المسلمين بالرجوع إليهم واستئصال بقيتهم، ما زاد المسلمين عند ذلك لما بلغهم الخبر إلا قوة وتوكلا على الله. انتبهوا. نعم. ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة. المسلمون ظنوا أن المشركين ذهبوا للمدينة لأخذ النساء والأموال، نساء المسلمين وأموالهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسبرهم كيف تحركاتهم، هل هي تحركات الذي سيذهب إلى المدينة أو تحركات الذي سيذهب إلى مكة، فسبرهم رضي الله عنه ورأى منهم أنهم يريدون مكة، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك اطمأن المسلمون. نعم. فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة فشق عليهم، ثم نادى أبو سفيان موعدكم الموسم ببدر. لما انكفوا إلى مكة نادى أبو سفيان قائد المشركين ذاك الوقت، وأبو سفيان هذا من الله عليه بالإسلام فأسلم وصار من المجاهدين في سبيل الله، فقال موعدكم العام القادم، يوم موعدكم في بدر العام القادم، يهددهم. هذا ما ضر المسلمين، المسلمون فرحوا بأن المشركين انكفوا عنهم وذهبوا إلى مكة. نعم. ثم نادى أبو سفيان موعدكم الموسم ببدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا نعم، ثم انصرفوا. قولوا نعم، ما خافوا، قالوا المسلمون نعم الموعد بدر. نعم. فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فقالوا أصبتم. هذه النكبة والمصيبة الثانية. نعم. فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فقالوا أصبتم شوكتهم، ثم تركتموهم يجمعون لكم، فارجعون استأصلهم. نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. نعم. أمرهم بالمسير للقاء الكفار وهم جرحى ومصابون، وأمر أن لا يخرج إلا من شهد وقعة أحد، فخرجوا وفيهم الجراح وبادروا نداء الله سبحانه ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم، بادروا الذين، فالرسول صلى الله عليه وسلم استحثهم فبادروا وخرجوا معهم مسرعين، ونزلوا في مكان على طريق المشركين يترصدون مجيئهم، فلما علم المشركون أن المسلمين خرجوا وأن قالوا ما خرجوا إلا فيهم قوة، فهابوا وألقى الله الرعب في قلوبهم فذهبوا إلى مكة، وكفى الله المؤمنين القتال، لكن بعد الامتحان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله جل وعلا، نحن لا نعتمد على غير الله وسيكفينا شر هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، وكلوا أمرهم إلى الله جل وعلا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين، الله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان، هذا تخويف اللي جاكم، هذا من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هكذا دروس الغزوات والقرآن الكريم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فاستجاب المسلمون على ما بهم من الجروح والمرض. نعم. ولم يخرج إلا من شهد القتال. نعم. فاستجاب المسلمون على ما بهم، واستأذنه جابر رضي الله عنه. استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم. فاستجاب المسلمون على ما بهم، فاستأذنه جابر رضي الله عنه لحبس أبيه إياه فأذن له، لأن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في أحد من جملة الشهداء، فأوصى ابنه عبد الله بن جابر بن عبد الله أوصى ابنه جابرا أن يبقى عند أخواته في المدينة، فاستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بموجب وصية والده فأذن له، هو الذي لم يخرج معه. نعم. فساروا حتى بلغوا حمراء الأسد، موضع يسمى بهذا الاسم إلى الآن. نعم. فقال أبو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين: هل لك أن تبلغ محمد الرسالة؟ وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت مكة. نعم. قال: نعم. قال: أبلغه أنا جمعنا الكرتين استأصله وأصحابه. نعم. فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل جلسوا في مكة، بل خرجوا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا، خرجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم جمعوا بين الخروج والتوكل على الله عز وجل. نعم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نعم. وكانت وقعة أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة. نعم. فأقام صلى الله عليه وسلم بقية السنة. نعم. فلما استهل المحرم بلغه أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، لكم الله خيرا، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: متى يجوز الاحتجاج بالقدر في أمر قد مضى؟ على المصائب، يحتج بالقضاء والقدر على المصائب، لا يحتج به على الذنوب والمعايب. ما يقول الإنسان إذا عصى الله يقول أنا هذا مقدر علي، بل يتوب إلى الله. القضاء والقدر يحتج به على المصائب فقط، وأما الذنوب والمعاصي فلا يحتج عليها بالقضاء والقدر، لأنها من فعل العبد، يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الابتلاء، شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة اسمه الاحتجاج بالقدر، فصل فيها الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الابتلاء إرادة كونية أم شرعية؟ نعم. يقول: هل الابتلاء إرادة كونية أم شرعية؟ لا، ما ينسب إلى الله فهو كوني، وما ينسب إلى العبد فهو شرعي. إفعال العبد طاعات هذه شرعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الاحتياط في بعض الأمور يؤدي إلى السوء الظن؟ لا، الاحتياط مطلوب، الاحتياط في الأمور مطلوب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: ما هو الفرق بين القدر والقضاء؟ لا فرق بينهما، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لأن القضاء أعم، القضاء أعم من القدر، القضاء يكون بالحكم بين الناس، ومجازات الناس، والقضاء يكون أيضا بالحكم في الخصومات بشرع الله عز وجل، فالقضاء أعم من القدر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من هي الطائفة التي أنكرت الحياة البرزخية؟ الحياة البرزخية؟ نعم. يقول: من هي الطائفة التي أنكرت الحياة البرزخية؟ المعتزلة ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر. نعم، لأنهم يعتمدون على عقولهم، يقولون ما يمكن الميت، حنا نشوفه نحفره ونشوفه ما في عذاب ولا في جنة، نقول لهم هذا ما هم من أمور الدنيا تشاهدونه، هذا من أمور الآخرة ما تشاهدونه، هو في عالم وأنتم في عالم. نعم، الله على كل شيء قدير، يمكن تشوف جسمه وهو في نعيم أو تشوفه وهو في عذاب وأنت ما تدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: كيف أفرق بين الأقدار المسيرة والأقدار المخيرة؟ ما في كذا، ما في أقدار مسيرة. العبد هل هو مسير ولا مخير؟ العبد هل هو مسير ولا مخير؟ الجواب أنه مسير ومخير، من جهة ما يجري عليه من قضاء الله وقدره فهو مسير، ومن جهة ما يحصل من أفعاله من طاعة أو معصية أو كفر أو إيمان فهو مخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول ابن القيم رحمه الله فلله، كم من حكمة في ضمن هذه القصة ونعمة، ما معنى قوله فلله؟ تعجب، معنى التعجب. نعم. ويقول في بقية سؤاله: وهل هي مثل قوله لله در فلان؟ نعم، تعجب، كله تعجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك حكمة ظاهرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قبل حمراء الأسد: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال؟ لأن الله أمره بذلك، وهذا من تمام الابتلاء، هذا من تمام الابتلاء، وليتم النعمة على هؤلاء الذين جاهدوا في أحد وصبروا. نعم، يتوجهم الله بهذه الكرامات العظيمة. نعم، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، هذا اللي أرسله أبو سفيان، شخص واحد وسماه الله الناس، الذين قال لهم الناس: إن الناس يعني المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما خافوا من المشركين، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما نخاف من المشركين أبدا ولا نخاف من أحد غير الله جل وعلا. ابتلاء وامتحان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل تخويف الشيطان في قول الله جل وعلا: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، خاص في وقعة أحد أم أنه في جميع على جميع الناس؟ جميع، دائما الشيطان يخوف بالكفار، يخوف بالأعداء، يخوف دائما الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف المؤمنين لأوليائه، أولياء الشيطان من الكفار والمنافقين. وقيل يخوف أولياءه يعني يخوف أتباعه، يلقي في قلوبهم الرعب، لأنه كما تعلمون أنه في وقعة أحد، في وقعة بدر، جاء يشجع المشركين على، فلما تراءى الجمعان نكص على عقبيه قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، الله شديد العقاب. أرى ما لا ترون، يعني يرى الملائكة، وهو لا طاقة له بالملائكة ولا يقابل الملائكة ولا يجتمع وياهم، فهرب لما رأى الملائكة هرب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله النوع الأول من الإذن وهو النوع القدري، ومثل له بما حصل للمسلمين يوم أحد، ما هو الإذن الشرعي وما مثاله؟ كل ما شرعه الله من الصلاة والصيام والحج كله هذا الإذن الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم ردا على أبي سفيان قولوا نعم لما قال موعدكم الموسم ببدر، هل يقال أن في هذا دليل على أن من السياسة الشرعية إجابة المشركين على موعد لاحق بسبب أي موقف حصل فيه ضعف للمسلمين؟ إجابة إيش؟ إجابة المشركين على موعد لاحق. موعد؟ على موعد لاحق. لاحق. نعم. بسبب. نعم، أن المسلمين لا يصغون لتهديد الكفار. هذا معنى. معناه أن المسلمين لا يصغون لتهديد الكفار، بل يقابلونه بالعزم والقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل من جاهد الجهاد الشرعي وقتل شهيدا يكون مثل من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم في أحد؟ نعم، لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذا عام في جميع الشهداء، لكن الصحابة لهم فضل على غيرهم، ففي شك شهداءهم أفضل من شهداء غيرهم، والصحابة أفضل من غيرهم لا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، وأيضا قوله يبتلى العبد على قدر إيمانه؟ نعم، قد يصاب الإنسان بمصائب عقوبة له على ذنوبه تمحيصا له، وقد يصاب بمصائب من أجل أن يرفع الله درجاته في الجنة، يصيب بدون ذنوب من أجل أن يرفع درجاته، لأن الله كاتب له درجة في الجنة لا ينالها بعمله، فيصيبها بالمصائب من أجل أن يصبر ويحتسب فيرفعه الله الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي قوله تعالى في سورة النساء: إن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، وفي الآية التي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم، ما أصابك من حسنة فمن الله، حسنة يعني نصر وغنى وخير، وما أصابك من سيئة يعني فقر أو هزيمة في القتال، فمن أي بسبب نفسك، فهي من الله قضاء وقدرا، وهي بسبب نفسك بفعلك وسيئاتك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله إن الله لا يعاقب على العلم، فما هو القول في الفتى الذي قتله الخضر عليه السلام؟ نعم، يقول: قلتم حفظكم الله إن الله لا يعاقب على العلم، فما هو القول؟ لا يعاقب، أما القتل، القتل هذا ما هو عقوبة، لا يعاقب يعني في الآخرة ويعذب. نعم. نعم. ويقول أيضا: ما هو القول في حديث عائشة عندما قالت للطفل الذي مات وهو هو من عصافير الجنة، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يعلم ما هو فاعل هذا الطفل، أو كما قال؟ نعم، ما يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل، فعائشة جزمت لهذا، والرسول بيّن لها أن هذا لا يجوز الجزم لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اليوم لما ضعف المؤمنون يقول بعضهم: ليس لنا النصر إلا إذا جاهدنا في سبيل الله، وأن الذلة التي أصابتنا هو بسبب ترك الجهاد في سبيل الله، هل هذا القول صحيح؟ الجهاد في سبيل الله يجب مع القدرة، ما إذا لم نقدر على الجهاد فلا يشرع لنا الجهاد، لأن هذا يصير ضرر على المسلمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، فالجهاد مع القدرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة ما كان يجاهد، منهي عن الجهاد، منهي عن الجهاد، لأنه ليس بالمسلمين قدرة، ولو قاتلوا في مكة لاستؤصلوا، ولما هاجر إلى المدينة وصار عنده قوة وأنصار وأعوان شرع الله الجهاد، الجهاد يتبع استطاعة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أخاف من الذهاب إلى الأماكن المظلمة. قل أنا أخاف من الذهاب إلى الأماكن المظلمة، فالسؤال هل يعد هذا خللا في العقيدة، وما نصيحتكم لي في ذلك؟ هذا جبن، ما هو خلل في العقيدة، هذا جبن، هذا جبن، الإنسان يصير فيه جبن، يصير جبان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعنا عن الإذن من ولي الأمر بالقنوت لإخواننا في سوريا، السؤال هل هذا صحيح، وماذا يدعى في هذا القنوت؟ والله ما أدري، ما بلغني شيء ولا أدري عن شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شرحنا فضيلتكم في درس سابق أنه يجوز أثناء الدعاء التوسل بالأعمال الصالحة، السؤال هل يجوز الدعاء لمريض في حال غيبوبة والتوسل لله بأعماله الصالحة هو بأن يشفيه الله؟ لا، ما توسل بأعمال غيرك، توسل بأعمالك أنت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما المراد بالشهداء في قوله جل وعلا: ويتخذكم شهداء ويتخذ منكم شهداء؟ الذين حصل لهم القتل في وقعة أحد. نعم، شهداء أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا تاب ساب الرسول صلى الله عليه وسلم توبة صادقة وندم على ما فات، هل تقبل توبته؟ عند الله، الله أعلم بها، إن كان صادق يقبلها الله، أما إقامة الحد عليه فلا بد، ما يسقط عنه الحد بالتوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي عندما أقرض شخصا أن أطلب منه أن يدعو لي؟ نعم. يقول: هل يجوز لي عندما أقرض شخصا أن أطلب منه أن يدعو لي، وهل هو من النفع الذي جاء في كل قرض جر نفعا؟ اي نعم، لا تطلب منه شيء، اقرضه لله ويكفي، لا تطلب منه الدعاء، مكافأة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: هل المسلم اذا كان في بلد كافر ان ياكل من الاطعمه التي تباع هناك مثل اللحوم المعلبه؟ اللي يشك فيه لا ياكل منه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات والاستبرأ لدينه وعرضه، فإذا شك فيه فلا يأكل منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان على حدث أصغر ونوى رفع حدثه فدخل المسبح وتمضمض واستنشق ثم سبح، هل يرتفع حدثه؟ ثم سبح، سبح أو اغتسل؟ هذا السؤال. على كل حال، إذا نوى دخول الوضوء في اغتسال الجنابة دخل وكفى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، والأصغر يدخل في الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم يا صاحب الفضيلة في من يقول الجهاد الآن في سوريا لا غبار عليه، فمن استطاع الذهاب فيجب عليه؟ يا أخوان، لا تسألوني عن سوريا ولا عن غيرها، ما أدري عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم حمل المصحف والقراءة منه في صلاة الفريضة؟ لا لا، ما ألجأك الله إلى حمل المصحف، اقرأ آية أو سورة قصيرة مما تحفظ، وحتى لو ما قرأت غير الفاتحة يكفي، لا تحمل المصحف في الفريضة، حتى النافلة، بعض العلماء يرى أنه ما يحمل المصحف في صلاة النافلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط العذر لقضاء السنة الرواتب؟ هل يشترط العذر لقضاء السنة الرواتب؟ لا، ما يشترط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك ما يدل على مشروعية كسوة الكعبة وتخصيص لونها باللون الأسود؟ يعني ما لقيتهم من المشاكل إلا هالمسألة، الكعبة تكسى من عهد إبراهيم عليه السلام ولا اعترض أحد. نعم، هذا من خصائصها، خصائص الكعبة المشرفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام بالعمرة، نعم، إذا حاضت المرأة بعد الإحرام بالعمرة فما هو الواجب عليها؟ تستمر في إحرامها، إذا أحرمت بالحج والعمرة وأصابها الحيض تستمر في إحرامها حتى يذهب عنها الحيض وتغتسل وتؤدي النسك، لأن عائشة رضي الله عنها حاضت وهي محرمة، محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق الوقت ولم تطهر، جاء الحج ولم تطهر، أمرها أن تحرم بالحج تدخله على العمرة فتصير قارنة، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم لبس المرأة المحربة للشراب والقفازين؟ قفازين لا، لا يجوز لبسهما لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تلبس البرقع ولا النقاب ولا القفازين على الوجه، المخيط على الوجه والمخيط لليدين لا تلبس. أما أنها تغطي كفيها بالثوب أو فلا بأس، تغطي وجهها بالخمار هذا واجب عليها عند الرجال. أما الشراب على الرجلين فلا بأس، بل هذا أستر لها وأحسن. نعم، تلبسهما، ما جاء النهي عنهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: أيهما أفضل، الذهاب إلى دور تحفيظ القرآن أو حضور مجالس العلم؟ اجعل لهذا وقتا ولهذا وقتا، أقسم وقتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة الاستفتاء للحديث الذي رواه البخاري عندما سحر رسول الله، عندما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جاء في الحديث: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يقول هل هناك صلاة تسمى صلاة الاستفتاء؟ صلاة الاستفتاء يعني لو بغيت تستفتي تصلي، لا نعرف هذا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل أجزاء الجزور مثل كبده وكرشه وطحاله ناقض الوضوء مثل لحمه؟ هذه مسألة فيها نظر، الفقهاء الحنابلة يقولون لا، يقولون لحم الكرش والمصارين والكبد هذه ما تسمى لحما في اللغة، ولو وصيت وكلت واحد يشري لك لحم شرالك من هذه الأشياء يكون ما نفذ الوكالة، فاللحم قاصر على ما كان خارج الجوف والكبد. نعم، الله أعلم، واللي يبي يتوضأ من باب الاحتياط أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل في العقار الذي ينتظر به صاحبه الغلاء هل فيه زكاة؟ نعم، ما دام ناويه للبيع وحال عليه الحول فيه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو الصحيح في حكم زكاة الحلي؟ الراجح أنه لا زكاة فيه رفعا للحرج عن النساء، ولأن هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، لأنه من الملابس، من جملة الملابس والمقتنيات للبس والحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يشترط استفتاح الصلاة اتجاه القبلة في النافلة إذا كان يصليها على راحلته في السفر؟ لا، ذكر الفقهاء ذلك لكن لا دليل عليه. نعم، يقولون اللي يمشي، أما اللي على الراحلة لا، عند الجميع، لكن اللي يمشي يقولون أنه يستقبل الكعبة عند تكبيرة الإحرام ثم يذهب إلى جهته اللي يمشي لها، وهذا لا دليل عليه. نعم، لا فرق بين اللي يمشي واللي راكب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم القراءة والمطالعة في التوراة والإنجيل لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر معه أوراق من التوراة فغضب عليه وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز القراءة إلا لإنسان متمكن يريد الرد عليهم، يريد ما هو يريد الاطلاع، يريد الرد عليهم في عقيدتهم، فلا بأس للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ نعم، ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ لا بأس به، لكن أحسن أنه يدعوه ولا يحتاج لحد، هذا الأحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم السفر من أجل التعزية؟ لا، ما شرع هذا. التعزية أصلا فيها نظر، لأن الناس بالغوا فيها وأدخلوا فيها ما ليس منها آثار وأغلال وتكاليف وتعطيل للأعمال، تخسير للناس الولايم، كل هذا لا داعي له. التعزية دعاء فقط، تدعو لأخيك المصاب وتدعو للميت في أي مكان بدون اجتماع وبدون عمل طعام وبدون ذبائح تحط وبدون أيام محددة، كل هذا لا أصل له. ولو استراح المسلمون من هذا لا استراحوا من شيء كثير، آثار وأغلال، يعطلون الأعمال ويجلسون 3 أيام وأهل البيت يتعبون في خدمة الزائرين والرايح والجاي، ويتعبون الناس بعمل ولايم، كل واحد عليه يوم ولايم كبيرة، ما أنزل الله بهذا من سلطان، كله لا يجوز. التعزية دعاء، تدعو له بالجوال بالتلفون إذا لقيته في أي مكان، دين يسر ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: الإمام إذا انتقض وضوءه وهو ساجد فكيف يستخلف من وراءه؟ هل يكبر تكبيرة القيام وهو ساجد؟ يعني يقوم ويقدم واحد، نعم، ويكمل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: صليت خلف إمام وأنا في سفر، وهذا الإمام لم يرفع يديه عندما كبر للإحرام، هل صلاتي صحيحة؟ رفع اليدين سنة، مو لازم. البعض العلماء لا يرى رفع اليدين، لكن السنة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا هو السنة، ولو لم يرفع فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم التورق في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد؟ هذه مسألة فيها خلاف، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، والصحيح أن التشهد الذي يعقبه السلام يتورك فيه، أما التشهد الذي لا يعقبه السلام فإنه لا يتورك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم صلاة من وجد الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة للإحرام؟ نعم. يقول: سلمك الله، ما حكم صلاة من وجد الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة للإحرام والركوع معا؟ نعم، تكبيرة الإحرام لا بد منها وهي ركن، يؤديها وهو قائم واقف معتدل، ثم ينحط للركوع، إن شاء كبر للانتقال وإن شاء لم يكبر، تكفي تكبيرة الإحرام. قالوا: تكبيرة الانتقال في هذا الموضع سنة في هذه الحالة، وأما في غيرها تكبيرة الانتقال واجب من واجبات الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ضيق الصدر الذي يكون بعد ارتكاب المعصية هو من أسباب تكفير الذنب؟ ما يكفي ضيق الصدر، لابد من التوبة، لابد من التوبة، ما يكفي ضيق الصدر. نعم. فكونه يتوب ويضيق صدره هذا دليل على ندمه، ومن شروط التوبة الندم على ما فات. نعم، فضيق الصدر بعد التوبة دليل على الندم على ما فات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاته خلف إمامه في الصلاة الجهرية؟ يقرأ في سكتات إمامه، أما ينازع الإمام وهو يقرأ ما يصلح هذا، ينصت إذا قرأ القرآن واستمعوا له وأنصت، لكن في سكتات الإمام إذا تمكن، وإذا ما تمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تقطع الصلاة لمرور الكلب والمرأة والحمار في المسجد الحرام؟ في دخل الكلب والحمار في المسجد الحرام، ها؟ المرأة فيها خلاف، الصحيح أنها لا تقطع الصلاة، وإنما أيضا لاحظوا أن من يصلي وراء الإمام الحرم أن سترة إمام الحرم سترة للجميع، لا مانع من المرور، لا سيما أن المسجد الحرام مزدحم يضطرون الناس للمرور، توقف الناس لما تصلي، الناس جماعات ويمكن يتقاتلون فيما بينهم، خلهم يمشون وصلوا ولا عليك منهم. نعم. الأمر إذا ضاق اتسع ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ماذا يجب على من جامع زوجته بعد التحلل الأول في الحج؟ يقول: ماذا يجب على من جامع زوجته بعد التحلل الأول في الحج؟ بعد التحلل الأول يكون عليه فدية، الحج صحيح وعليه فدية ذبح الشاة. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.